فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة ربيع ضمة الظاهرة في آخره. هذا مستوفي الشرط الشروط الشرطين، وهو انتفاء ما يجب بناءه أو ينقل إعرابه. يخشى كذلك أيضا مثله، يخشى فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم وعلامة ربيع ضمة مقدر، هذا مثال ملفوظ، وعلامة ربيع ضمة مقدر على الألف من عمد رياض التعذب. إذن هذا يكون للمقدر وهذا يكون للملفوظ، يعني أن الفعل المضارع سواء كان يعني يرفع بالضمة، سواء ضمة ملفوظة فيضربه أو ضمة مقدرة فيخشى. إذن عرفنا من هذا من الأقسام علامة القسم الأول، وهو هي الضمة، الرفع يكون بهذا للرفع، قلنا يفع أما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، الاسم بينها وهو الاسم المفرد الأول، ما هو الاسم المفرد مثاله جازم، طيب الثاني جمع التكسير مثاله جاء رجال، وقلنا التكسير يكون بأحد من ستة أشياء، هو ستة أقسام، إما بتغيير الشكل اللي ايش اسمه، إما بالزيادة، وإما بالنقص، وإما بتغيير الشكل، وإما بالزيادة وتغيير الشكل، وإما بالنقص وتغيير الشكل، وإما بالثلاثة، هذه ستة. طيب الثالث ما هو؟ جمع معنى في الثالث. الرابع الفعل المضارع بشرط أن لا يتصل بأخيه شيء، وما هو الشيء الذي يتصل بأخيه مما يوجب بناءه، وهو نون النسوة، أو يتصل بأخيه ما ينقل إعرابه أي إلى أبواب النيابة يعني. طيب هذا إذن عرفنا بهذا الأول وهو الضمة، وقلنا إنه للرفع أربع علامات، الضمة انتهينا منها، ثم ننتقل التي تليها الثاني وهو الواو. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع موضعين فقط، الهذين في موضعين، الأول في جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، وهنا تقدم جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. ما معنى المؤنث السالم؟ الذي سليم بناء مفرده من التغيير، الذي سليم بناء مفرده من التغيير. هند هندان، نفس هند زيدت عليه التاء والالف الاخير وما تغير من شيء، لذلك سمي جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. وهنا ايضا ياتي هذا المعنى، جمع المذكر السالم، الزيدون جاء الزيدون، الزيدون جاء الزيدون، هو زيد فزيد في آخره الواو والنون في علة الرفعين، إذن ما تغير من شيء، ولذلك سموه ماذا؟ جمع المؤنث، جمع المذكر السالم الذي سلم بناء مفرده من التغيير. طيب إذن ماذا؟ السالم صفة لماذا؟ يجوز وجهان، الأولى أن يكون هو يعني يعرف جمع المؤنث جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم يجوز وجهان اصلا، اصاله السالم صفه لماذا؟ لمذكر، جمع المذكر السالم، وهذا اولى واقرب. لماذا؟ اذا قلنا جاء الزيدون قلنا جمع مؤنث سالم، لماذا سمي سالما؟ لسلامة بناء مفرده من التغيير. إذن المذكر هو المفرد الذي سليم مفرده، إذن السالم صفة لمذكر جمع المؤنث السالم. ويجوز أن نقول السالم صفة لجمع، لماذا؟ لأن الجمع وإن كان حقيقة هو تغير وتغير للمفرد، لكن نقول السالم بناء مفرده، الجمع ما يسلم، السلامة للمفرد. إذن قالوا يجوز أن يوصف به المضاف إليه والمضاف أيضا، المضاف إليه والمضاف. القاعدة أن الصفة إذا جاءت تكون للمضاف إلا بقرينة، لكن بمثل هذا مثلا لو قلنا بمثلين يصبح بمثلين جائز، فهمتم وجهه؟ هذا السالم قلنا الذي جاء الزيدون، الزيدون هذا